السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر. معناها الإنسان إذا سافر وبيت نية الصوم، ثم لما أصبح ظهر مثلا بال له أنه يحب الفطرة فأفطر، هذا تلزمه الكفارة عند المالكية في المشهور من مذهبهم، لأنه بيت نية الفطر فكأن باطنية الصوم، فكأنه تخلى عن رخصة الله سبحانه وتعالى التي أعطاه إياها. والصحيح عدم ذلك، من صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أصبح صائما وسافر، فلما بلغ موضع ما أفطر صلى الله عليه وسلم، أفطر الصحابة معه كفطره بعد دخوله. هذا الشيء قاله فحو الخطاب، معناه أن الشخص إذا دخل وصل إلى مدينته صائما، فلما وصل أفطر، هذا كذلك تلزمه الكفارة. هذا من باب أولى، هو بما أنه إذا بيت نية الصوم في السفر ما زال في السفر تلزمه الكفارة، وإذا أفطر من باب أحرى إذا وصل إلى أهله، معناها إلى مدينته وهو صائم، فيلزمه الإمساك والمواصلة ولا يجوز له الفطر. ثم قال رحمه الله: وبمرض خاف زيادته أو تماديه، معناها وجاز الفطر لشخص مرض مرضا خاف زيادة ذلك المرض عليه، ولا تماديه لعادة يعرفها من نفسه، يعني أنه إذا لم يفطر سيتمادى عليه المرض ونحو ذلك، ويجوز له الفطر ولا تشترط شدته. ثم قال: ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى كحامل ومرضع لم يمكنه استئجار أو غيره. معناها وجب الفطر إن خاف هلاكا كموت أو شديد أذى كقطع عضو مثلا، فيجب عليه الفطر. يجب الفطر إذا خاف بتر أحد أعضائه مثلا بسبب الصوم، أو خاف هلاكا كموت فيجب عليه الفطر، وعدم ذلك يعتبر تنطعا وليس من الدين. ثم مثل على الحكمين وهما الجواز والوجوب بقوله: كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار وغيره. الحامل لها ثلاث حالات عند العلماء: الحالة الأولى أنها إذا كانت بداية حملها ولا بداية حملها الشهر الأول والثاني فيجب عليها الصوم، وإذا كانت تخاف. الحالة الثانية إذا كانت تخاف على نفسها من مرض يعني سيأتيها، أو تخاف على جنينها من مرض، فإنه يجب عليها الفطر ويحرم عليها الصوم. وإذا كان يشهدها الصوم ولكنها لا تخاف من مرض، فإنها بالخيار، إن شاءت صامت وإن شاءت تركت. كذلك المرضع إذا كانت لا تخاف على نفسها ولا على جنينها فإنها تصوم، وإذا كانت تخاف عليهما فإنها لا تصوم، مثلا يجب عليها الكفارة الصغرى، وعليها الكفارة الصغرى إذا بدأت في القضاء. لم يمكنها استئجار يقصد المرضع، معناها المرضع إذا لم تجد ما تؤجره على إرضاع ابنها أو غيره غير الاستئجار، مثلا معناها استئجار معناها غيره معناها مجانا، معناها لم تجد من تؤجره على إرضاع ابنها ولم تجد من يرضعه لها مجانا أصلا، فإنها كذلك تفطر. والأجرة في مال الولد، معناها إذا كان الولد مال وأرادت المرضع أن تستأجر من يرضع لها، فإن الأجرة في مال الولد إن كان له مالا. ثم هل في مال الأبي أو مالها تأويلان. ثم إذا لم يكن للولد مال، فهل الأجرة في مال الأبي وهو الراجح أو في مالها تأويلان. يذكر الفقهاء هنا أن الأجرة في مالها إذا كانت ممن يرضع مثلها، إذا كانت المرأة ممن لا يرضع مثلها مثلا كبنت أمير ونحو ذلك، ولا المطلقة طلاقا بائنا معناها مفتوتة، فإنها قطع النفقة ليست عليها وإنما على الأبي باتفاق، وإن كان الراجح أن النفقة على الأبي إذا لم يكن للولد ماله. ثم قال رحمه الله: والقضاء بالعدد، معناها قضاء رمضان يكون بعدده من الأيام، فلا يجزي عن رمضان التام شهر ناقص، رمضان التام لا يجزي عنه شهر ناقص بزمن أبيح صومه، معناها القضاء يكون في زمن أبيح صومه غير رمضان، ذاك الزمن ما يعد رمضان، قضاء لا يكون في رمضان، يكون خارج رمضان. قال المصنف رحمه الله: وإتمامه إن ذكر قضاءه. معناه أن الإنسان إذا بدأ في قضاء يوم يظن أنه يطلب عليه يوم رمضان، فلما توسط في القضاء، معناها لنعاد تقريبا نصف النهار، ولا تبين له على أنه ما يسأل فيه شيء من رمضان، حتى تقريبا قام صام نهار ما عدل عنه يسأل فيه، وتم صائم لنا قاع ظهر له، ولا تأكد على أنه ما يسأل فيه شيء سوى شنو، هذا لا يجوز له الإفطار، هذا يجب عليه إتمام ذلك اليوم، هذا معنى قلته وإتمامه إن ذكر قضاءه، معناه وإتمام اليوم الذي بدأ في صيامه إن ذكر أنه سبق وقضاه والله قال أنه ما يسأل فيه، فإنه مع ذلك يجب عليه إتمام ذلك اليوم الذي دخل في صيامه حتى لا يفسد عبادته. معناه من صام يوما يظنه يطلب عليه ثم تذكر أنه قضاه والله قال تذكر أنه ما يسأل فيه شيء، هذا ما عليه هذا مباشرة يتم ذلك اليوم ولا يجوز له ترك الإمساك. لما قال وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، معنى اختلف العلماء في وجوب قضاء قضاء الصوم، معنى إنسان كان صائما يوما من رمضان مثلا يقضي عن نهار من رمضان وعقب شرب في ذلك اليوم متعمدا، اختلف العلماء هل يطلب عليه يوم واحد أم يطلب عليه يومان، معناها قضاء القضاء فيه خلاف هل يقضى أم لا، إذا قلنا عنه يقضى وتطلب عليه يومين، ولا قلنا عنه ما يقضى تطلب عليه نهار واحد.